أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا تاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستنير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، ونحن نستفي لنحتفل باستقبال كل يوم جديد. نلتقي في ساحة مسجد النور في العباسية في هذه الساعة الطيبة التي تتنزل فيها رحمات الله عز وجل، ويبسط الله عز وجل يده لكل من يتوب أو يدعو. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم. نبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران، والتي يتلوها علينا الشيخ محمد زحيري عبد الفتاح. الرحمن الرحيم. أيأمركم بالكفر بعد إذ

نسألك اللهم من كل خير سألك أن تعطي صناديق ورسولك سيدنا محمد